بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. ما هي الأعمال التي أقدمها لأرفع من رصيد أخي المتوفى؟ هل العمرة والصدقة تصل إليه في قبره؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد يدعو له. فأنت بإمكانك أن تكثر له الدعاء، وبإمكانك أن تتصدق عنه، سواء كانت هذه الصدقة بمال، أو كانت الصدقة بعمرة، أو كانت الصدقة بحج، أو كانت الصدقة بطبع شيء من كتب العلم، وبخاصة ما يتعلق بالقرآن وبالسنة، ويتعلق بعلم التوحيد، ويتعلق بعلم الإيمان وما إلى ذلك، وبالله التوفيق. يقول: شخص عليه دين وأجاز له أصحاب الدين السداد بعد الحج، فهل يجوز له أن يتوجه للحج أم لا؟ الجواب: إذا لم يمنعه أصحاب الدين من عن الحج فإنه يحج، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه، وأن ييسر له وفاء دينه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل تحريم لبس المرأة للنقاب يدل على تحريم تغطية المرأة لوجهها أثناء الإحرام، أم أن التحريم للبس النقاب فقط وأما تغطية الوجه فواجب؟ الجواب: المرأة إذا أحرمت بالعمرة أو أحرمت بالحج فإحرامها في وجهها ويديها، فإذا كانت ترى الأجانب أو يرونها فإنها تتغطى، ولا أما لبس النقاب فإنه لا يجوز مطلقا في الحج ولا في العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تنتقب. لكن إذا كانت المرأة مع نساء، أو كانت بمفردها، أو كانت مع محارمها، فإنه يجب عليها كشف الوجه واليدين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، سائلة تسأل عن حكم وضع الطيب أثناء الإحرام. الجواب: لا يجوز للمحرم، سواء كان هذا المحرم رجلا أو امرأة، لا يجوز له أن يتعاطى الطيب في أثناء إحرامه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، ما المقصود بالمبيت بمنى؟ هل يجزئ البقاء فيها لوقت من الليل ومغادرتها دون البقاء طوال الليل؟ الجواب: من قواعد الشريعة التفاضل بين الأعمال التي يؤديها الإنسان، ومما يؤسف له أن كثيرا من الأشخاص الذين يحجون تجد أنهم يتهربون من الإتيان بالحج على أكمل وجه، فتجد مثلا أنه يأتي إلى عرفة في الليل في ليلة العيد، يأتي إلى عرفة في ليلة العيد ويقف قليلا ويمر مزدلفة قليلا، ويأتي إلى منى وقد يرمي الجمار قبل وقتها، فيه أناس يسألون يقولون: رمينا الجمرة بين المغرب والعشاء ليلة العيد، يعني رموه قبل أن يدخل وقته. والشخص إذا تلبس بعبادة فإنه يأتي بها على الوجه المشروع، أو لا يدخل بها أصلا، لا إذا كانت واجبة عليه من جهة الأصل كفرض الحج وكوجوب العمرة، أو وجبت عليه بنذر، أو وجب عليه القضاء، يعني قضاء عمرة فسدت، أو قضاء حج كان فاسدا، أو ما إلى ذلك، هذا يجب عليه أن يأتي به على الوجه الشرعي. وأما إذا أحرم بالتطوع فيجب عليه، إذا دخل يجب عليه أن يأتي به على الوجه الشرعي، وإلا فإنه لا يدخل فيه أصلا، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، والعبد يعمل الأعمال ليلقى بها الله جل وعلا وهو راض عنه. هذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال يعني يريد أنه يأتي في منى يجلس له ساعة ولا نص ساعة ويسافر الجدة ولا يروح ينزل المكة. أنت قبل أن تدخل في الحج لا بد أن تتعلم أحكام الحج، أركان والشروط والواجبات والمحظورات وما يجب عليك حينما تخل بركن أو بشرط أو بواجب أو ترتكب محظورا. الواجب على الإنسان أن يتعلم مناسك العمرة ومناسك الحج قبل الدخول، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: اعتمرت في رمضان ومكثت إلى الآن في مكة، وأردت أن أتمتع بالحج، فخرجت إلى التنعيم وأتيت بعمرة، فماذا علي؟ إذا أحرمت بعمرة في شوال أو في ذي القعدة وبقيت في مكة لم تسافر يعني مثلا إلى بلدك وحججت من عامك، فإنك تكون متمتعا، تترتب عليك أحكام المتمتع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحاج أن يطوف بالبيت في أي وقت تطوعا، وهل يكفيه أي عدد من الأشواط أم يشترط أن يكمل 7 أشواط؟ الجواب: من المعلوم أن العبادات توقيفية من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أنها عبادة وأنها داخلة في الكم. ومن المعلوم أن الطواف عبادة، يعني تكراره عبادة، ليس كالسعي، لأن السعي لا يشرع تكراره، لكن الشارع حدد 7 أشواط للطواف، وكل طواف يكون 7 أشواط، فلا يجوز للإنسان أن يقتصر على شوط أو شوطين، أو لا بد من إكمال 7، ولا يزيد 8 أو 9، لا، يقتصر على الشيء الذي حدده الشارع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل من بلغ عمره 20 سنة ثم استقام على دين الله عز وجل يكون ممن نشأ في طاعة الله ويكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، وهذا الثواب العظيم لا بد له من سبب، والسبب بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون أن الإنسان يعيث في الأرض فسادا مثلا حتى يبلغ 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة ثم يرجع ويريد أن يكون كمن نشأ في طاعة الله منذ أن بلغ الحلم، يعني منذ أن جرى عليه قلم التكليف ويريد أن ينزل نفسه منزلته، لكن باب التوبة مفتوح، فيستغفر العبد من ربه ويتوب، وإذا كان عليه شيء من حقوق الخلق يؤديها، وإذا كان أما بالنظر إلى حق الله جل وعلا فإنه يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من الأعمال الصالحة. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شخص يقول بأنه لا يستطيع دفع تكاليف الحملة، هل يجوز له دخول مكة بملابسه العادية ثم يحرم منها من أجل الحج؟ الجواب: هذه الحالة يفعلها كثير من الأشخاص، والواجب عليه أنه إذا مر الميقات أنه ينوي العمرة أو ينوي الحج على حسب النسك الذي يريده، ويجب عليه أن يتجرد من ملابسه ويحرم، يلبس إزارا ورداء. لكن لو فرضنا أنه دخل في ملابسه متعمدا فلا شك أنه آثم، والواجب عليه الرجوع إلى الميقات. وإذا لم يرجع فإنه وأحرم مثلا من مكة فعليه فدية، لأنه ترك واجبا من الواجبات من الواجبات، سواء كان واجب العمرة ولا واجب الحج، وهذا الواجب هو الإحرام من الميقات، فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، وتكون مجزئة وتكون كالأضحية، بس لا يأكل منها، يطعمها الفقراء. فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هل مجرد القراءة تكون معها الشفاعة، أم لا بد من الحفظ كي تحل الشفاعة لصاحبه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام لم يخصصه بمن كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو عربي ويفهم كلامه على مقتضى دلالة الكلام اللغوي في هذه المسألة، فهذا عام، سواء مثلا كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب أو كان يحفظه أو كان يقرأه نظرا. لكن فيه تنبيه، لأن بعض الناس يقرأ القرآن ولكنه يخالفه من جهة العمل، يخالفه من جهة العمل، فمثلا يقرأ قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ويعمل الزنا، وهكذا مثلا يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لا يحافظ على الصلاة جماعة ولا يحافظ على الصلاة من جهة وقتها، لا يحافظ عليها من جهة الوقت، ولا يحافظ عليها من جهة المكان، ولا يحافظ أيضا عليها من جهة الكيف، بمعنى أنه قد ينقرها كصلاة المسيء في صلاته. فلا بد أن يكون قارئا للقرآن من جهة، ويكون عاملا به من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للصلاة في مساجد مكة غير المسجد الحرام، هل فيها الفضل والأجر المترتب على الصلاة في الحرم؟ لأن بعض الناس يقول أن مكة كلها حرم ويأخذ الأجر في الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة. الجواب: الصلاة مضاعفة في أي مكان، في أي مسجد من المساجد الداخلة في حدود الحرم. حتى المرأة إذا صلت مثلا في سكنها في مكة، أو شخص مثلا فاتته الصلاة، فإن الأجر تام بإذن الله جل وعلا، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه سائلة تذكر بأنها جاءت للعمرة، وعند الميقات جاءتها العادة الشهرية، فدخلت الميقات بدون إحرام، وبعد 50 كيلومتر نوت الإحرام، فهل عليها شيء؟ الجواب: هذه المرأة تجاوزت الميقات بدون إحرام، وكان الواجب عليها أن تحرم من الميقات ولو كانت حائض، لأن الحيض لا يمنع من انعقاد الإحرام، لكنه يمنع من دخول المسجد ومن الإتيان مثلا بالطواف وما إلى ذلك، ولا يمنع أيضا من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، ولا يمنع أيضا من رمي الجمار. فهي كان المفروض عليها أنها تحرم، لكنها ما أحرمت، وبعدما جاوزت الميقات أحرمت، فهي فحينئذ تركت واجبا، فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من أزال شعرا قليلا من جسده ناسيا، كأن ينتف شعره من رجلها ونحو ذلك، فهل عليه الفدية حتى لو كانت شعرات معدودة جدا؟ الجواب: الشخص إذا أخذ شيئا من شعره وهو محرم بعمرة أو حج، فعليه الفدية، لأنه لا يعذر في هذا، ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يعذر، لأن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فهذا إتلاف. وما كان من القواعد في الحج، يعني في المحظورات في الحج، أن ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يعذر فيه الإنسان، سواء كان ناسيا أو كان مخطئا، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم القاعدة التي ذكرتموها في إنزال الموجود منزلة المعدومة والعكس، لعلنا نشرحها للمسلمين. القاعدة هذه هي تنفع، لكن أنا ذكرت قبل قليل أن ما كان من باب الإتلاف ما يعني مستثنى منها. فهذه القاعدة عندما نقول إن النسيان والجهل ينزلان الموجود منزلة المعدوم، المقصود من هذا أن الشيء الذي نهي عن إيجاده يوجده الشخص، إذا كان من باب الإتلاف ما يعذر، أما إذا كان من غير باب الإتلاف فإنه يكون معذورا بالنسيان وبالجهل. فإنسان مثلا صلى 5 ركعات ناسيا، صلى الظهر 5 ركعات ناسيا، الخامسة هذه هو منهي عن إيجادها فكانت معدومة، يعني ما شرعت أصلا. فهذا الشيء المعدوم عندما يوجد ننزل وجوده منزلة العدم، يعني نقول إنها كأن يعني أنه معذور فيسجد للسهو وليس عليه شيء. لكن تنزيل المعدوم منزلة الموجود، يعني الذي طلب إيجاده ولكنه لم يوجده، فمن صلى الظهر 3 ناسيا وسلم وخرج من المسجد، لا نقول إنه يعذر بالنسيان، لأن الركعة الرابعة هي مطلوب إيجادها وهو أعدمها، يعني أصبحت معدومة، وبما أنها معدومة فإنه لا بد أن إن طال الفصل فلا بد أن يعيد الصلاة، وإن كان الفصل قريبا كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى 3 فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال له فالتفت على الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فسألهم فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بما بقي من الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم على هذا البيان. يسأل أيضا عن فضل 10 ذي الحجة، ما الوارد فيها، وهل نكتفي بالصيام أم هناك أعمال لعشر ذي الحجة؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يتقرب إلى الله صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر من محرم، أو يصوم 9 والعاشر والحادي عشر من محرم، وكذلك يصوم 10 ذي الحجة وبالأخص صيام عرفة، فلا شك أن لها فضل عظيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الصحيح في مسألة لحم الإبل ونقض الوضوء؟ الجواب: الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا شرعه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل ذهب لأداء العمرة ولما وصل إلى الحرم وجده مزدحما جدا، فعاد بأسرته ولم يعتمر، فماذا عليهم جميعا؟ الجواب: هذا الشخص إذا كان قد اشترط هو ومن معه عند الإحرام أنه إذا حبسه حابس فإنه يتحلل من إحرامه، وتحلل من إحرامه عند عجزه عن أداء العمرة هو ومن معه، فليس عليه شيء. أما إذا لم يشترط فإنه لا يزال محرما. ويبقى هنا أن هذا الشخص إذا كان معه أحد، مثلا مع زوجه وأولاده وكلهم أحرموه، فالواجب عليهم الرجوع إلى مكة والإتيان بالعمرة، لأنهم لا يزالون محرمين. وإذا كان قد حصل منه جماع في هذه الفترة فإن العمرة ستكون فاسدة، وكذلك عمرة زوجته إذا كانت محرمة أيضا فإن تكون العمرة فاسدة، وعلى كل واحد منهما دفع شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وعليهما المضي في العمرة، وعليهما الإحرام مرة أخرى من الميقات الذي أحرما منه للعمرة التي فسدت بسبب الجماع، فتكون هذه العمرة الثانية تكون قضاء عن الفاسدة، وكذلك ما كان من باب الإتلاف مثل تقليم الأظافر ومثل أخذ شيء من الشعر، هذا أيضا لا بد من الفدية له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. عند قدوم النساء لأداء العمرة تتناول أدوية خاصة تؤدي إلى تأجيل الدورة، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: إذا استعمل الدواء أن يمنع خروج الدم، سواء كان ذلك لصيام رمضان أو كان ذلك مثلا من أجل العمرة، فإن العمرة تكون صحيحة إذا توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها، وليس استعمال الحبوب من موانع العمرة. لكن بالنظر إلى كثرة ما يرد من الأسئلة من النساء عن الآثار المترتبة على استعمال الحبوب، ومن أهم هذه الآثار وجود الارتباك في الدورة، بحيث أنها تتغير عن طبيعتها، وقد مثلا يمر عليها عدة أيام يمشي فيها الدم، تكون هذه الأيام زائدة عن العادة المستقرة لها قبل استعمال الحبوب. فإذا أمكن أنها لا تستعمل الحبوب فلا شك أن هذا أصلح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو أحمد يسأل عن لعن الزوجة المستمر لبيت زوجها الذي هو في بيتها، تلعن البيت وتلعن الأولاد والخادمة، وإذا قيل لها استغفر الله تستغفر في سرها ولا تبينه لزوجها من باب الإغاظة، وتقول له لا أريد أن أستغفر، فما توجيهكم؟ الجواب: كثير من الرجال يسألون عن الإساءة اللي تحصل من النساء في البيت، ولكنهم لا يسألون عن الإساءة التي تحصل منهم هم على الزوجة. والمفروض أن المرأة عندما تسأل تذكر الحقيقة عن وضعها ووضع زوجها معها، وإذا كان السائل هو الزوج يسأل عن ما يقع عنه هو، عما يقع منه وكذلك ما يقع من زوجته عليه. والمفروض هو أن التعامل الذي يكون بين الزوجين يكون حسب التعامل الشرعي، والله سبحانه وتعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول: وعاشروهن بالمعروف. فالمرأة لها حقوق على زوجها وعليها حقوق، والرجل له حقوق على زوجته وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحق الذي عليه ويأخذ الحق الذي له. وإذا حصل تسامح فيما بينهما من جهة الحق الذي لكل واحد منهما على الآخر، فهذا راجع إليهما. أما أن البيت مثلا يكون محل لكل واحد من الزوجين يؤذي الآخر بأقواله أو أفعاله، فهذا أيضا كما أن فيه إثم، فهو أيضا ينعكس على الأبناء وينعكس على البنات، بمعنى أنه يؤثر على سلوكهم في البيت، ويؤثر على سلوكهم في المجتمع، ويؤثر أيضا على سلوكهم في المدارس التي يدرسون فيها، وقد ينقلون ما يقع بين الأب والأم من الكلام، قد ينقلونه برا، يعني خارج اللي يقول قالت أمي كذا، لأنهم لا يعقلون، يعني بعضهم لا يعقل التصرفات، ينقل هذا الكلام للمدرس، ولا ينقله مثلا لزملائه، أو ينقله لبعض الأفراد من أفراد الأولاد، أولاد الجيران للمجتمع. فرحم الله زوجا أحسن إلى زوجته، ورحم الله زوجة أحسنت إلى زوجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.